أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا في باب البلوع وشروطه في مسألة التفريق بين الأم وولدها المملوكين عند البيع. قال مؤلف رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي. وقال بعض أهل العلم في إسناده ما قال، ولكن الحديث حسن بمجموع طرقه ورواياته. قوله عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها، المراد بذلك المملوكين، يعني بين أمة وولدها إذا أراد أن يبيعهم سيدهم فإنه يبيعهم معا دفعة واحدة، لا يبيع الطفل على شخص ويبيع الأم على شخص آخر. هذا هو المقصود بهذا الحديث، وهذا كان موجود الحاجة إليه في العصور التي مضت، عندما كان الرقيق موجودا، وسبب وجود الرقيق هو الجهاد في سبيل الله، الذين يؤسرون من الأعداء الكفار ويحكم عليهم بالرق. فالرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والاسترقاق إنما سببه هو الكفر، فيضرب على الإنسان الرق بسبب كفره ومقاتلته للمسلمين. وإذا أن المسلمين انتصروا على الكفار فإنهم يأخذون نساءهم وأولادهم أسرى ويضربون عليهم الرق. إذا كانوا أرقاء في أيدي المسلمين فإن الإسلام يحسن إليهم ويرعى شؤونهم ويعتني بحقوقهم، ومن ذلك هذه المسألة، بحيث أنه لو كان عند إنسان أمه وولدها وهم أرقاء فإنه إذا أراد بيعهم لا يفرق بينهم في البيع، وإنما يبيعهم معا، يبيع الأم وولدها دفعة واحدة. أما إذا احتاج إلى عتق رقبة بسبب كفارة أو غيرها فلا بأس بالتفريق، لأن أحدهم يصير حرا، وإذا صار حرا فإنه ليس فيه ضرر مثل ما لو كان مملوكا عند شخص آخر. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله الفقهاء، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن خزيمة. هذا أيضا في مسألة مشابهة للأولى، إلا أنها بين أخوين ملكهما علي رضي الله تعالى عنه، فباع كل واحد على شخص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا البيع وأمر عليا أن يرتجعهما من المشتريين وأن يبيعهما دفعة واحدة لما بين هذين الأخوين من ترابط وتلاحم ومودة وألفة. فالشارع رعى هذا المعنى وأمر بعدم إيذاء المملوك حتى ولو من الناحية النفسية، ولو مما يتعلق بأنسه وراحته وطمأنينته، كل هذا عناية وتكريما ورحمة بهذا الإنسان المملوك بحيث أنه إذا استرق لا يكدر عليه ففعيش بالتفريق بينه وبين قريبه الذي بينه وبينه مودة كبيرة. قال العلماء رحمهم الله إن هذا فيما إذا كان الأخوان غير بالغين، أما إذا كان بالغين فإنه لا بأس من التفريق بينهما. وقال بعض أهل العلم ولو كان بالغين إذا كان بينهما ارتباط ومودة وألفة. ولهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بالوعيد الشديد في يوم القيامة بأن يفرق الله بين هذا البائع وبين أحبته يوم القيامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال السير في المدينة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله قال السعر سعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد مني وليس أحد منكم يضرني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي. ثم ساق عن أنس رضي الله تعالى عن حديثا قال فيه غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة للنسائي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه وله روايات متعددة. هذا يبين قضية من أهم القضايا في هذا الزمن الذي نعيش فيه، وهو تحديد الأسعار. تحديد الأسعار طلبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل في سنة من السنوات قحط وجد، قحط وجد، ارتفعت الأسعار وصار الناس في حال شدة والبضائع غالية، فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسعر لهم، أن يضع أسعار محددة للبضائع. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. يقول عليه الصلاة والسلام إن التسعير ليس من حقه، لأن هذا فيه تدخل في رزق الله جل وعلا، فالله تعالى هو المسعر للناس، أحيانا تنخفض الأسعار وأحيانا ترتفع. الله تعالى هو القابض الباسط، يقبض المال على الناس أحيانا ويبسطه لهم أحيانا أخرى، وهو يرزق من يشاء بغير حساب. ثم نبه إلى مسألة مهمة قال فيها وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام يقول أتمنى وأرجو من ربي جل وعلا أن يقبضني بهذه الدنيا ولم يترتب علي مظلمة لأحد. ومن ذلك المظالم المالية، بحيث أن الإنسان يمنع صاحب الحق من حقه، وهو ينبه بهذا إلى أن التسعير ظلم. تسعير ظلم، أحيانا يكون ظلما للبائع وأحيانا يكون ظلما للمشتري. فإذا كان تسعيرا فيه تضييق على البائع فإن هذا ظلم لهم، وإذا كان التسعير رفعا للأسعار فإن هذا ظلم للمشترين. ونبي الله عليه الصلاة والسلام يريد أن لا يلحقه مظلمة لأحد يواجهه بها يوم القيامة ويحاسبه عند الله عليها، سواء كان ذلك مما يتعلق بالمال أو مما يتعلق بالدماء. وما يتعلق بالدماء، لو حكم بحل دم إنسان أو طرف من أطرافه ونحو ذلك، التسعير من المسائل المهمة في هذا الزمن، فلا يضيق على الناس في أسعارهم ويقال لا تبع إلا بهذا السعر، لا تزيد ولا تنقص، إنما أترك الناس يبيعون بحسب العرض والطلب، بحسب توفر البضائع وقلها. أنها حددت الأسعار لتضرر أحيانا الباعة وأحيانا المشترين، فقد تكون السلعة لا تساوي إلا 10 والسعر الرسمي 20، يتضرر المشتري. واحيانا تكون السلعة تساوي 50 ولكن البائع منع ان يبيع باكثر من 20، وهذا اضرار به وتضييق عليه في رزقه. والمقصود من ذلك هو دفع الظلم وإحقاق الحق. أما إذا تنكب الجادة أحد فيما يتعلق بقوت الناس وأراد أن يحتكر عليهم أرزاقهم ويوقعهم في شدة، فقالوا في مثل هذه الحال لولي الأمر أن يتدخل في تحديد أسعار تضمن للبائع حقه وربحه بالمثل، وتضمن للمشترين حصول البضاعة بسعر لا إجحاف عليهم فيه. وهذا يختلف من وقت لآخر وقابل للتغيير، بحيث أنه لا يكون حتما مستمرا على هذا، وإنما إذا ارتفعت البضائع وأسعارها فيرفع السعر مراعاة لحق الباعة، وإذا انخفضت فيخفض سعرها مراعاة لحق المشترين. وهذا المقصود منه العدل لا الظلم. أما التسعير الحتم فإن هذا فيه ظلم. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. لا يحتكر إلا خاطئ، الاحتكار هو منع بيع السلعة وحبسها عن الناس بحيث أنه لا يحصل لهم شراؤها إلا بعد كلفة ومشقة ودفع أسعار عالية غالية. هذا النوع محرم. مثال ذلك إنسان يورد بضاعة ولا منافس له في توريدها فيودعها مستودعاته ويخرجها بكميات قليلة حتى أنه إذا وصل إلى السعر الذي هو يريد صار يخرجه بالقدر الذي يتناسب مع السعر الذي يطلب. هذا نوع من الاحتكار. قد ورد في أحاديث أخرى لعن المحتكر، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. فيما يتعلق بالأقوات الأساسية للناس التي بالناس ضرورة إليها وحاجة، أما المواد الأخرى الكمالية والحاجية وليست الضرورية فهذه لا احتكار فيها، لأنه لا يترتب عليها فوات مصلحة من مصالح الناس. وأما ما يتعلق بأقوات الناس وأمورهم الضرورية فهي التي يمنع من احتكارها ويلزم بأن يبيع بسعر المثل يأخذ ربحه المعتاد الذي اعتاد الناس تحصيله بنسبة معينة، ولا يمنع الناس من تحصيل قوتهم ونحو ذلك من الأمور الضرورية التي يترتب على احتكارها مفسدة كبرى. مثال ذلك احتكار القمح والتمر والرز والخبز وما شابه ذلك مما بالناس إليها ضرورة. وأما الأشياء التي يستغنون عنها مثل الأثاث والكماليات وما شابهها وأنواع الأطعمة الأخرى كالأجبان والأشربة وما شابهها فهذه لا يدخل فيها الاحتكار، يحتكرها لأنه لو احتكرها ليس من الضروري أن الناس يشترونها، لأن الإنسان يستطيع أن يقيم صلبه بلقيمات من التمر أو من البر أو نحوها. يستطيع الإنسان أن يستعيض عن هذه الأشياء بمواد أخرى، وبهذا المعنى ندرك عناية الشارع بمعاملات الناس وحقوقهم الخاصة والعامة، وتنظيمه لذلك تنظيما يعجز عنه أصحاب القوانين والأنظمة المعاصرة. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير ونهيه عن الاحتكار أمران مهمان في حياة التجارة والتجار، وهذا ضابط اقتصادي يبنى عليه كثير من النظريات التي تكون نتائجها هي مصلحة السوق ومصلحة عامة الناس، بحيث أن أصحاب التجارات يسوقون بضائعهم بأمن وأمان، والناس أيضا يحصلون ما يحتاجونه من البضائع بالأسعار المعقولة دون تضييق عليهم ولا شطب. ربما ثم يسأل بعضكم يقول هل هناك نسبة محددة للسعر، لسعر البضاعة لا ترفع أكثر منه؟ والجواب لا، ليس هناك سعر محدد، وإنما المعتبر هو سعر المثل. فأحيانا ترتفع الأسعار إلى أكثر من الضعف، اشتراها بعشرة ويبيعها بعشرين أو بثلاثين، ولا يعتبر هذا رفعا للأسعار لأن السوق ارتفع. وأحيانا تكون نسبة الربح 1% أو لا ربح، ويكفي الإنسان أنه باع البضاعة ولم تكسد عليه أو يحصل على خسارة ناتجة عنها. المهم في هذا هو أن لا يكون فيه احتكار ولا يكون فيه تضييق على الناس في معاشهم وحاجاتهم. وقد نهى المولى جل وعلا عن أكل المال بالباطل، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني لا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة تراضيتم فيها. وأما أكلها بالباطل فهذا ممنوع، فأكل المال بين الناس بالباطل هذا ممنوع. وأما أكل المال عن طريق التجارة التي يتراضى فيها الطرفان ولا يكون فيها ضرر ولا غرر ولا غبن ولا جهالة، فهذا أمر سائغ، وإن ترتب عليها غرر أو ضرر أو جهالة فإن هذا من الباطل الذي نهى عنه المولى جل وعلا في كتابه. نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وأن يجنبنا المعاملات الرديئة، وأن يغني المسلمين بالمعاملات الحلال عن الحرام، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجنبهم الفتن والشرور والآثام، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في بيت المقدس وما حوله، وأن ينصرهم في الشيشان وكشمير وفي الفلبين وفي سائر الأوطان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول رجل أوقف نخله على نية الوالدة، فهل يحل لي أن آكل منها بدون؟ السؤال ما هو واضح يا أخي، وين صاحب السؤال؟ ها؟ أنا أوقف نخلة على نية الوالدة، نخلة حلوة أوقف على نية الوالدة ولقحها وقالوا لي بعض العلماء لا يحل قتلها ولا أرضها. مش شرط، الوالدة موجودة. لا متوفية. أوقفتها عليها، ما المراد، ما مرادك بالوقف؟ المراد إنها في سبيل الله عليه تبادل هذه. يعني. من يأكل منها؟ لمن يأكل منها؟ إذا كان الإنسان أوقف نخلة بنية أن تكون أن يكون أجرها وثوابها يعود إلى والدته، وأباح لمن يأكل منها من الناس بمعنى في سبيل الله، فيقول هل له أن يأكل منها؟ نقول نعم، لك أن تأكل منها. أنت ممن يأكل منها سبيل الله مرة ما يحير المنجا. على كل حال أولى أن تصرفها للفقراء والمستحقين، هذا هو الأولى والأفضل. المنجا يأكل مرة معها، وإذا كنت بحتها لكل أحد فأنت واحد منهم. إذا هوت نفسي أكل مرة معها ما في شيء. يسأل سؤال جيد، يقول هل ينطبق الوعيد في تفريقي البيع بين الأمة وولدها على الإنسان الذي ينتزع ابنه الرضيع من أحضان أمه عند طلاقها؟ نقول نعم، ينطبق عليه هذا المعنى إلا إذا تزوجت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة للأم ما لم تنكحي. قال أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت رجلا آخر فإن الأب أحق بولده منها، أحق بأن يبقي ولده عند رجل أجنبي. فالحضانة إنما هي للأم إذا كان الولد دون السابعة، وعند السابعة يخير بين أبويه فيكون عند من اختار منهما. فإن اختار أمه فإنه يكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا لأجل أن يعلمه ويربيه. يقول نحن من بلد آخر وأتينا إلى هنا لأجل العبادة والعلم ونحو ذلك، وأحيانا نواجه أذى من الكفلاء ونحن صابرون. الواجب على الإنسان الذي يأتي أن يكون المطلوب بينه وبين كفيله واضح ومعلوم، لأنه بينه وبينه عهد، فيلتزم هو وكفيله بموجب هذا العقد. فإن طالبك بزيادة عليه فقد ظلمك، وإن قصرت أنت في شيء مما اتفقت معه عليه فقد ظلمته. فالواجب على الإنسان أن يكون موفيا للعقد ويطالب برفع الظلم إذا زيد عليه وطلب بأكثر مما اتفق معه عليه ونحو ذلك. يسأل عن قضية حصلت في المحكمة التي عرضت على المحكمة ينظر فيها القاضي بما يرى فيه المصلحة وهو الذي يبث فيها. لكن نحن قلنا ان الحضانة الاصل فيها الاحق بها هي الام، ثم امها، ثم ام الزوج. هذا هو بالنسبة للحضانة، وهذا عند المشاحة والمطالبة. واذا ان الام تزوجت بعد طلاقها وانتهاء عدتها فإن حقها حينئذ يسقط. هل ينتقل إلى أمها أو ينتقل إلى أم الزوج؟ فيما يبدو أنه محل نظر بين أهل العلم. السؤال يقول هل الكفار من عباد الله؟ نقول نعم، لكن عباد الله منهم من يمشون على الأرض هونا ومنهم من ليس كذلك. فكل الإنس عباد لله وكل الجن عباد لله، وهم مملوكون له فهم عبيده. ولكن هؤلاء العبيد منهم من آمن ومنهم من كفر، والعبد يجب أن يكون عابدا، وسمي عبدا من العبودية فهو متعبد لله، مطلوب منه أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى خلق الإنس والجن لأجل أن يعمروا هذه الأرض بعبادة الله تعالى. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فالكفار عباد لله لكنهم لا يمشون على الأرض هونا. هذا يسأل يقول بعض الآباء يمنعون أولادهم من أمهم بسبب أنهم لا يعطونه شيء من الرواتب وهو غني، هل يشمله الوعيد؟ هل هؤلاء الأولاد أطفال أو كبار الذين لهم رواتب؟ هؤلاء كبار، وهؤلاء قد بلغوا ورشدوا، وحينئذ لا حق للأب أن يمنعهم عن أمهم، لأن منعهم من أمهم معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز للولد إذا كان بالغا عاقلا رشيدا أن يسمع لكلام أبيه إذا منعه من زيارة أمه، لأن طاعة الأب شهادة معصية لله. وكذلك الأمر بالنسبة للعكس، لو أن الأم منعت ولدها من زيارة أبيه أو البر بأبيه ونحو ذلك فلا يجوز له أن يطيعها، لأن هذا معصية لله. فطاعة الوالدين من أجل القربات وأجل الطاعات لله جل وعلا. وقد قرن الله تعالى عبادته بطاعتهما والإحسان إليهما، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا يحق لأحد الوالدين أن يمنع أولاده من البر والإحسان بالوالد الآخر، هذا ولو كانوا أطفالا. أما إذا كانوا كبارا فمن باب أولى، لأن الكبير لا يستطيع